بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا عن عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله، التي نقلها الهكاري بإسناده إلى الإمام الشافعي رحمه الله. وكذلك قد سبق أن تكلمنا عن العقيدة التي نقلت أيضا عن الربيع، وهو تلميذ الشافعي، نقلها ابن قدامة في كتابه العلو، ونقلها ابن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة. وما زال الكلام موصولا، وقد توقفنا في الدرس الماضي عند قوله والمسح على الخفين في الحضر والسفر، وأشرنا إلى أن هذه مسألة فقهية دخلت في كتب العقائد، والسبب في ذلك أن المخالف فيها هم الروافض، فلما كان أولئك هم المخالفون فإن أهل السنة والجماعة أدخلوا هذه المسألة في كتب العقائد حتى يبينوا أن المخالف هم الروافض، وصار من شعارهم أنهم يمسحون على القدمين ولا يغسلونها ولا يرون المسح على الخفين، مع أن أحاديث المسح على الخفين أحاديث متواترة في الصحيحين وفي غيرهما. ثم بعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله: والجهاد ماض مع كل بر وفاجر، وصلاة العيدين والجمعة إلى يوم القيامة. يعني أن ولي الأمر المسلم السلطان إذا أمر الرعية بالجهاد، أو صلى بهم العيدين، أو صلى بهم صلاة العيدين، أو صلى بهم صلاة الجمعة، فعلى الرعية أن تتابعه في ذلك وتصلي معه، سواء كان هذا السلطان برا أو كان فاجرا، ما دام أنه في دائرة الإسلام ولم يخرج عن دائرة الإسلام. ولهذا تجد في كتب العقائد أنهم يقولون: لا نرى الخروج على ولاة أمورنا، وإن جاروا وإن ظلموا، ولا ننزع كذلك يدا من طاعة، كما قال الطحاوي رحمه الله في طحاويته: ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. لأنه إذا أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك كما في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد قال الله سبحانه وتعالى آمرا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنصوص في ذلك كثيرة، وقد عقد الأئمة في كتبهم في الصحاح والسنن كتبا خاصة في الإمارة، ومنهم ومن أشهرهم الإمام مسلم رحمه الله، عقد كتابا وهو كتاب الإمارة، وساق من طريقه الأحاديث الصحيحة الكثيرة المستفيضة بل المتواترة التي تدل على عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن هذه من عقائد أهل السنة، وقد أجمعوا عليها، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ومن كان على شاكلتهم. ودلت النصوص على وجوب الطاعة للسلطان بالشرط المتقدم، وهو ما لم يأمر بمعصية. ولهذا قال العلماء في الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وأولي الأمر منكم. فهنا لم يكرر الطاعة في ولي الأمر، ما قال وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ قال العلماء لأن أولي الأمر ليس لهم طاعة مفردة، بل هم يطاعون فيما هو طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، بخلاف طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أعاد معه الفعل وأطيع الرسول، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله كما جاء بنص القرآن، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالخير، لا يأمر إلا بالخير ولا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم عليه الصلاة والسلام. أما السلطان فقد يأمر بالمعصية، وما أكثر ما حصل هذا، وتتقاتل الناس من أجل الكراسي، ولهذا إن حصل شيء من ذلك وأمرك بمعصية الله فلا يجوز لك أن تطيعه في ذلك، ولا يجوز لك كذلك أن تخرج عليه أو أن تنابذه بالسيف أو أن تحرض الناس عليه، الدهماء والغوغاء، سواء كان من على المنابر أو بالكتابة، كل ذلك لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم امتدح خيار الأئمة، قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فالصحابة لما سمعوا ذلك قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، كما في صحيح مسلم. إذن هذا يدل على أن هناك خيار الأئمة وهناك شرار الأئمة، مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم، وأخبر أن البغض يحصل واللعن بين أولئك وأولئك. أما خيار الأئمة فهم يحبون الرعية وتحبهم الرعية ويصلون عليهم، يعني بمعنى يدعون لهم، كما أن خيار الأئمة يدعون للرعية. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن آخر الزمان والفتن التي تحصل في آخر الزمان، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عرى الإسلام تنقض عروة عروة، تنقض عروة عروة، وأول هذه العرى هو الحكم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وهذا ما يحصل، الناس يتقاتلون على الخلافة وعلى الكراسي والسلطة، وقد حصل هذا في أول الإسلام، بعد في آخر حياة الصحابة أيضا حصل هذا في زمن بني أمية، وقتل الحسين رضي الله عنه، قتلوه وهو أحق بالخلافة في ذلك الوقت، قتلوه ظلما، فكان يقتل بعضهم بعضا، وكان هناك بعض الولاة الذين تسلطوا على المسلمين، لكن مع ذلك كان خيار الصحابة في ذلك الوقت يأمرون بالطاعة ويأمرون بعدم الخروج. لهذا كان منهم من يصلي خلف الحجاج وهو ظالم سفاك للدماء، فكان ابن عمر يصلي خلفه، وصلى جمع من الصحابة كأنس، وكذلك عبيد الله بن زياد كان ظالما فاسقا، بل هو الذي أمر بقتل الحسين، وكان بعض الصحابة أيضا يصلون خلفه كأنس وغيره. إذن هذا هو الواجب، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه هي طريقتهم، فقد كانوا لا يرون الخروج على ولاة الأمر ويصبرون، ويرون أن الخروج من الشذوذ والخلاف والفرقة، وقد حرم الله عز وجل ذلك كله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ولهذا لما سأل حذيفة النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر وعن الخير، وكان يسأله مخافة أن يدركه كما قال رضي الله عنه: مخافة أن يدركني، ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. ثم قال: هل بعد ذلك الشر من خير؟ فقال: نعم، وفيه دخل. فلما سأله في آخر الحديث، وهذا هو الشاهد، قال له: فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يعني هذا هو الواجب على أهل الإسلام، أن يلزموا جماعة المسلمين ويصبروا على ما نزل بهم من الظلم والجور. وهذا كما أشرت هو الذي قرره العلماء: وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. فسأله قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل. فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والحديث في الصحيحين. ولهذا لو تأمر علينا عبد حبشي مجدع الأطراف لا كان الواجب علينا أن نطيع وأن نسمع، كما قال أبو ذر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وهكذا في صلاة العيدين وفي الجمعة وفي الجهاد وفي الحج، كل ذلك يجب على المسلمين أن يطيعوا ولا يخرجوا. ثم قال رحمه الله: والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة، والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح ولا يخرج عليهم بالسيف. إذن حرم الشافعي رحمه الله ما حرمه السلف وحرمته النصوص، وهو عدم الخروج على ولاة الأمر ولا يخرج عليهم بالسيف، لأن في الخروج شر وفي الخروج فتن، وما خرج أحد على ولاة الأمر إلا كان بسبب خروجه من الشر أكثر بكثير من بقائه على ظلم هذا الوالي. ولهذا شيخ الإسلام تيمية قرر ذلك وهو من أهل الاستقراء، ذكر أنه ما من قوم خرجوا على ولاة أمرهم إلا حصل من الشر ما هو أكثر وأضعاف أضعاف الشر الذي لو بقوا تحت ظلمه لكان هذا أخف من خروجهم عليه بالسيف. وذكر أيضا الدعاء لهم بالصلاح، وهذا أيضا ما قرره الطحاوي في عقيدته: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، لأنه كما أشرت بصلاحه يصلح الناس، وبفساده وبقتاله تحصل الفتن والشر، والواقع يدل على ذلك. ولا نذهب إلى بعيد، أو كما يقال، أو نذهب إلى القرون الماضية، ها نحن في هذه السنين وهذه السنوات الخداعة، انظروا ماذا حصل في بلاد المسلمين عندما خرجت الشعوب على ولاة الأمر في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي تونس ومصر. انظروا إلى الدماء التي سفكت، والأعراض التي انتهكت، والملايين التي شردت، بل انظروا إلى حال المسلمين، لا يوجد الآن في بلدانهم الأمن والأمان، فلا تجد أمنا ولا أمانا، إنما قطع الطريق وسرقة الناس والنهب، بل والقتل، وكذلك تجد القتل وأصناف من الفتن والشر، كل ذلك بسبب الخروج. لو لزموا طاعة ولاة أمرهم على ظلمهم وجورهم فكان هذا أخف، وكان خروجهم أشر، لأنه ترتب على الخروج من المفاسد أضعاف أضعاف ما يحصل من ظلم أولئك الولاة. بل إن الإنسان لو صبر على جورهم فهذا فيه حسنات، وفيه مضاعفة للأجور، وفيه تكفير السيئات. لماذا؟ لأن الله ما سلط أولئك الظلمة إلا لفساد، في الغالب إلا لفساد أعمال الناس، والجزاء من جنس العمل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهذه هي السنة، الدعاء لولاة الأمور بالصلاح. وإن كان هناك نصيحة لهم وهذا هو الواجب النصح، فيكون بالسر لا تبديه علانية، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما خذ بيده وانصحه، فإن قبل فهو كذلك، وإن لم يقبل فقد أديت ما عليك، كما عند ابن أبي عاصم في كتابه السنة. وأدخل المؤلف أيضا مسألة فقهية، وهي ما يتعلق بالبيع والشراء، وأراد رحمه الله أن يقول أن المسلم كذلك يبتعد عن المعاملات المحرمة في بيعه وشرائه، وإنما ينضبط بما جاء في حكم الكتاب والسنة، فلا يقرب الربا ولا الرشوة ولا البيوع المحرمة وما أكثر هذه البيوع. وقد جاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحرم جملة وأصنافا من البيوع، التي أكثر هذه البيوع إنما حرمت من أجل الغرر والضرر والربا. فهذا هو مقصد الشرع، ألا يحصل شيء من العداوة والبغضاء بين المسلمين بسبب هذه البيوع المحرمة التي تحتوي على ربا فيأخذ مالك بغير حق، أو أنها تحتوي على ضرر، تحتوي على ضرر أو غرر، فهذا كله محرم في دين الله. ثم انتقل رحمه الله إلى الإيمان بعذاب القبر، قال: والإيمان بعذاب القبر، أي كذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بعذاب القبر، وأن الناس تفتن في قبورها. وقد أشار إلى أيضا منكر ونكير بعد أن قال والإيمان بعذاب القبر، قال: والإيمان بالحوض والشفاعة وخروج الدجال حق، ومنكر ونكير حق. ومعروف أن الناس يفتنون في قبورهم بالسؤال، يسألهم الملك، منكر ونكير، فيقول له: ما ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ويسأله عن هذا الرجل الذي بعث فيهم وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يوفق في ذلك فيجيب، وهذا كله ينبني على ما كان يعمله في الدنيا من الصالحات والخير والتوحيد والإقبال على الله. وأما الكافر والعياذ بالله الفاجر الذي ابتعد عن الله ولم يكن من أهل الصالحات والتوحيد فلا يوفق، فيقول: ها لا أدري، كما جاء في الصحيح من حديث البراء ابن عازب، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أسماء بنت أبي بكر، وهي أحاديث صحيحة. ولهذا الله يقول في القرآن: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وهكذا قال في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن آل فرعون وعلى رأسهم فرعون يعذبون في قبورهم، بدليل أنه قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبور، ويوم تقوم الساعة، هذا إذا قامت الساعة يوم القيامة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني في النار. وكذلك من الآيات قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذه الآية أيضا صريحة، وقد جاء كذلك تفسيرها في صحيح البخاري، وفيه وهو من حديث البراء بن عازب، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم إذا سئل في قبره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا. ثم قرأ الآية. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الآية المقصود بها عذاب القبر. وهذا الحديث كما أشرت هو من طريق البراء ابن عازب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي بعض ألفاظه وهو في البخاري قال، وكذلك جاء في مسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية. وهكذا أيضا جاء في صحيح مسلم في حديث البراء بن عازب، وهو حديث طويل وحديث صحيح، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه ما يتعلق بخروج الروح وأن الملائكة تتلقى هذه الروح، ثم إن أهل السماء يقولون هذه روح طيبة جاءت من قبل الأرض. بعد ذلك فرق بين خروج الروح بالنسبة للكافر وبالنسبة للمسلم، وأنها إذا طلعت إلى السماء أي روح الكافر وصفوها بأنها نتنة وأنها خبيثة وأنها جاءت من قبل الأرض فلا تفتح لها أبواب السماء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بقبر رجلين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، والحديث في الصحيحين. فهذا يدل على عذاب القبر، وأن المسلم قد يعذب في قبره بسبب بعض الكبائر والذنوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عامة عذاب القبر من البول كما في مسند الإمام أحمد. وخرج مرة عليه الصلاة والسلام فسمع صوتا فقال إن يهود تعذب في قبورها، إن يهود تعذب في قبورها. ومرة عليه الصلاة والسلام كان على بغلته ومر بجانب حائط لبني النجار فإذا بالبغلة تحيد فكادت أن تلقي برسول الله عليه الصلاة والسلام، فوجد 6 أقبر أو 5 أقبر فسأل من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قالوا هؤلاء ماتوا في الجاهلية في الإشراك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أمر الصحابة بأن يتعوذوا، قال تعوذوا بالله من عذاب النار. فقال الصحابة نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال، فقالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. هكذا كما جاء في صحيح مسلم. وقوله لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمعهم من عذاب القبر ولا دعا ربه أن يسمعهم، لأنه لو حصل ذلك وسمعوا عذاب القبر لا يدفن أحدهم أحدا، لا يدفن بعضهم بعضا، لا يستطيع أن يدفنه تحت الأرض لما سمع من أهوال عذاب القبر. ولهذا قال العلماء إن الذي يسمع عذاب القبر كل شيء إلا الثقلين، إلا الثقلين. لهذا الدابة حادت، الدابة التي هي البغلة التي كان عليها كأنها سمعت فحادت وكادت أن تلقي برسول الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القبور. إذن هذا الذي في قبره إذا مات ودخل قبره عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فالجنة، وإن كان من أهل النار فالنار، فيقال له هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة. وسؤال الملكين منكر ونكير قد جاء أيضا في أحاديث صحيحة، وجاء في الترمذي تسمية الملكين بمنكر ونكير، وهكذا أهل السنة والجماعة في كتب العقائد يؤكدون ذلك وينقلون الاتفاق عليه وأنه ثابت وأنه أمر غيبي. وأنكر عذاب القبر الفلاسفة والملاحدة والعقلانيون وبعض المعتزلة وبعض الخوارج، أما أهل السنة والجماعة فقد أجمعوا على ثبوته وأنه ثابت بالكتاب والسنة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحوض، قال والإيمان بالحوض والشفاعة. أما بالنسبة للشفاعة فقد مر الكلام حول الشفاعة بالتفصيل، لكن بقي الكلام حول الحوض. بالنسبة للحوض فلا شك ولا ريب أنه ترده هذه الأمة يوم القيامة، جعل الله هذا الحوض غياثا وإكراما للأمة وللنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لأصحابه: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. فرط معناه أتقدم في طلب الماء أسبقكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي، كما جاء في الصحيحين. فكان ينظر إلى حوضه وهو على منبره عليه الصلاة والسلام. وأحاديث الحوض متواترة، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن صفات هذا الحوض، فذكر أنه أشد بياضا من اللبن، وأن طعمه أحلى من العسل، وأن ريحه أطيب من ريح المسك، وأن زواياه سواء، عرضه مثل طوله، وكل ذلك في الصحيحين، كل ذلك في الصحيحين أو في صحيح مسلم. وأن عدد نجوم أن عدد آنيته كعدد نجوم السماء، وفي بعض الروايات أن كيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، كما جاء في الصحيحين. وجاء في بعض الروايات أن أول من يرد على هذا الحوض هم فقراء المهاجرين، بل جاء في مسند الإمام أحمد عند الترمذي أنهم صعاليك، صعاليك المهاجرين، والمقصود بهم الفقراء. وهناك أناس يدفعون من الحوض وتأتي الملائكة وتخطفهم، وهؤلاء الذين ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وهم قليل، وهذا الحوض خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يوجد دليل صحيح صريح على أن لكل نبي حوض، بل الحديث المشهور الذي عند الترمذي إن لكل نبي حوضا، هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وهو أيضا عند ابن أبي عاصم في السنة، وهو في الحقيقة حديث ضعيف لا يصح، أعله العلماء، فإنه من طريق سعيد بن بشير وهو ضعيف، وفيه عنعنة الحسن البصري وهو مدلس. وقد أعله الترمذي كذلك بأنه قد جاء من طريق مرسل، والمرسل أصح من المسند، أصح من الموصول، كما ذكر رحمه الله في كتابه الجامع. وقد أجمعت الأمة على ثبوت هذا الحوض، حتى إن أنسا رضي الله عنه لما دخل على عبيد الله بن زياد، هذا الرجل الفاجر الأفاك الكذاب الذي كان ظالما فاجرا، وقد قلت أنه هو الذي أمر بقتل الحسين، لما دخل عليه أنس وهم يتذاكرون الحوض ماذا قال؟ قال: فلما رأوني اطلعت عليهم قالوا: قد جاءكم أنس، فما تقول يا أنس في الحوض؟ فقال: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم، تشكون في الحوض؟ لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن إلا سألت ربها أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أو هذا أثر صحيح أخرجه الآجري في كتاب الشريعة، وأخرجه الحاكم كذلك في مستدركه. هذا عبيد الله بن زياد كان ينكر الحوض، لكن في الحقيقة هو رجع وتاب عن هذا الإنكار، لكن كما هو معروف في ترجمته كان ظالما فاجرا أفاكا طعانا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تأذى جمع من الصحابة من هذا الرجل. أما بالنسبة لعرضه وطوله فقد جاءت الروايات الكثيرة أن الحوض يعني عرضه أن عرضه كطوله، وفي رواية زواياه سواء، يعني كأنه مربع، وأيضا جاء في رواية ما بين صنعاء والمدينة، وفي رواية من مقام إلى عدن، وكثير هذه الروايات في الصحيحين وفي مسلم، ولا تعارض بينهما. لماذا؟ لأن الحوض تفضل الله عز وجل على نبيه وزاد في سعته، كان في مسافة أقل ثم توسع هذا الحوض أو زاد في سعته سبحانه وتعالى تفضلا على هذه الأمة، فليس في القليل من هذا منع الكثير، والكثير ثابت على ظاهر النصوص. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الحوض. وأما الماء فإنه يصب من نهر الكوثر، والكوثر نهر من الجنة كما جاء في الحديث في صحيح مسلم يشخب فيه ميزابان من الجنة، وفي حديث أيضا ثوبان ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق يعني من فضة كما في صحيح مسلم. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف إلى ما يتعلق بالشفاعة، وقد أشرنا أن الشفاعة ثابتة وصحيحة. ثم انتقل إلى ما يتعلق بخروج الدجال، قال وخروج الدجال حق. والدجال كما هو معروف من علامات الساعة الكبرى، وهذا الدجال هو من بني آدم، وقد جاءت السنة المتواترة تدل على ذلك، ومنها حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى ترون 10 آيات، وذكر منها الدجال. والدجال أو الدجل في اللغة بمعنى التمويه والكذب، وإذا أطلق الدجال فالمقصود به الأعور ويقال له المسيح الأعور. وجاء في حديث النواس بن سمعان، وهو حديث مشهور صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدجال فقال غير الدجال أخوفني عليكم، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني إذا خرج الدجال وأنا ما زلت فيكم لم أمت، أنا الذي سأقف له وأحاججه، لكن إذا خرجت ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. ثم ذكر شيئا من صفاته، قال هو شاب جعد قطط عينه طافية، يخرج بين الشام والعراق يعني من فلسطين في باب لد عند المنارة البيضاء، وينزل هناك عيسى عليه السلام في ذاك المكان ويقتله، فيخرج ويفسد في الأرض عاث يمينا وشمالا، يبقى 40 يوما، اليوم الأول كسنة واليوم الثاني كشهر ويوم كأسبوع كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من فتنته أنه يأمر الأرض فتنبت، ويأمر السماء كذلك فتنزل الغيث، ولهذا قال ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر كما جاء في الصحيحين. إذن هو أعور في عينه عور، وكذلك في العين الأخرى عيب، وهو يذهب ويطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس الطور، وهذا الاستثناء إنما جاء في حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في المسند، أنه لا يأتي 4 مساجد، الكعبة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى في القدس والطور. وهذا الدجال يقتله عيسى بن مريم عليه السلام، فإنه ينزل في آخر الزمان، وهذه أيضا من علامات الساعة ومن أشراطها. الله يقول في القرآن وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى عليه السلام، وكذلك يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، هذه نزلت أيضا في عيسى. ففي حديث حذيفة الذي مر معنا آنفا لا تقوم الساعة حتى ترون 10 آيات، ذكر منها أيضا نزول عيسى، وقد أجمعت الأمة على ذلك، وأنه ينزل ويقتل الأعور الدجال ويبقى في الأرض 40 سنة، ويحج ويعتمر ويتزوج ويموت ويصلي عليه أهل الإسلام، وفي الوقت نفسه يخرج يأجوج ومأجوج كما قال الله عز وجل في القرآن وهم من كل حدب ينسلون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وقال الله عز وجل فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، هذا في يأجوج ومأجوج. وفي حديث حذيفة أيضا لا تقوم الساعة حتى ترون 10 آيات، ذكر منها خروج يأجوج ومأجوج، وهم أيضا من البشر، وهم أيضا من البشر، إلا أن العلماء اختلفوا من أي البشر هم، من ولد من، فمنهم من يقول أنهم من ولد يافث بن نوح، وهو من ذرية آدم وحواء. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد حذروا أيضا من هذه الفتن، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الأنبياء تحذيرا عليه الصلاة والسلام، فيخرج يأجوج ومأجوج ويسعون في الأرض فسادا ويأكلون الأخضر واليابس وما يتركون شيئا، إلا أن عيسى لا قدرة له في قتالهم، فيقول الله له ويوحي إليه فيقول له لا يدان لك بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، فيخرج عليه السلام إلى الجبل، بعد ذلك ينزل وقد أهلكهم الله، أرسل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون وقد ماتوا جميعا، فيهبط عيسى من على الجبل فيجد نتنهم، فتأتي الطيور كأعناق البخت فتحمل هذه الجثث، ثم ينزل الله عز وجل مطرا حتى يغسل الأرض. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الدجال. ثم ذكر منكر ونكير وقد أشرنا إليهما عندما تكلمنا عن عذاب القبر، ثم قال والإيمان بهذا كله حق، فمن ترك من هذا شيئا فهو مخالف للكتاب، فهو مخالف لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن انتهينا من عقيدة الهكاري كما ذكرها رحمه الله، وهي أهم المسائل المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة. وإذا بقي شيء من عقيدة الشافعي لم نتكلم عنها في الدروس التي مضت، لا بأس أن تجمع ثم نتكلم عنها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.